بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف خلقك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي رفعت قدره وذكرت فضله وغفرت ذنبه، فقلت وأنت أصدق القائلين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لحضراتكم من القاهرة ومن هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيد شباب أهل الجنة مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، حيث ننقل لحضراتكم فجر اليوم 15 من شهر رمضان المعظم، شهر العبادة والعمل، شهر الجهاد والانتصارات الإسلامية، شهر الصبر والبذل والتكافل والتراحم والأخوة والتسامح، لشهر الصوم أفضال عظام بها قد فاز أخيار كرام، ففيه نصر بدر ثم فتح به قد أسلم البلد الحرام، وفيه ليلة القدر استفاضت بشائرها وعم بها السلام، وحيث الله أنزل خير ذكر به رجعت إلى الحق الأنام، كتاب للورى فيه صلاح وقرآن هو المسك الختام. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لشعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، فهو النور المبين، ربيع القلوب، وغذاء الأرواح، وشفاء الصدور. وما قرأ القرآن أو استمع إليه مسلم بتدبر إلا أفاض الله عليه الكثير من بركاته، فإذا كان مريضا شفاه الله، وإذا كان حائرا أرشده الله، وإن كان خائفا طمأنه الله ونجاه. فهيا بنا إخوة الإيمان ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، بدءا من الآية 19 بعد 200 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم

ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم نساؤكم حرث لكم فأتوا حوثكم عما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم السنة السديدة والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق برد إن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم